لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: الباب 28 في أحكام الرضا بالقضاء واختلاف الناس في ذلك وتحقيق القول فيه. هذا الباب من تمام الإيمان بالقضاء والقدر، وقد تنازع الناس فيه هل هو واجب أو مستحب. احنا قلنا الواجب التفريق بين الرضا بالقضاء الذي هو فعل الله والرضا بالمقضي المخلوق المؤلم الذي فيه بلاء بالشر للإنسان. فأما الأول فالرضا بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله واجب، وأما الرضا بالمقضي فلا يلزم، لأن الإنسان تألمه أمر فطر عليه، وكونه يبحث عما ينفعه ويبتعد عما يضره أمر لا تستقيم حياته بدونه. ولكن حتى وجود الألم يعني لا يلزم لتحصيل الرضا زوال الألم، بل قد يكون متألما لكنه يشهد من نعم الله سبحانه وتعالى في البلية، ويشهد من فضله سبحانه وتعالى عليه فيما قدر ما يجعله ينسى ذلك الألم، قد يزول بالكلية وقد يبقى مع عدم الرغبة في تغييره. قلنا الصبر الواجب حبس النفس على ما تكره، يبقى الكراهية موجودة وتمني الزوال موجود، ويبتغي بوجه الله بحبس النفس، حبس النفس، حبس القلب وحبس اللسان وحبس الجوارح عن ما حرم الله، حبس القلب عن الجزع وحبس القلب اللسان، حبس القلب عن الجزع وحبس اللسان عن الشكوى إلى الخلق، وحبس الجوارح عن المعصية. ده الصبر، بس نفسه بتتمنى أنه يزول. الرضا متألم بس مش راغب في أنه يزول. لماذا؟ لأن المصالح والحكم العظيمة التي حصلت جعلته راضيا. ممكن يزيد الرضا قوي ويوصل درجة مستحبة لدرجة أنه ما يحسش بالألم. لذلك التفصيل واجب وليس الإطلاق أن هذا قول بالوجوب وقول بالاستحباب. يقول: منهم من أوجب وجههما وجهان لأصحاب أحمد، فمنهم من أوجبه واحتج على وجوبه بأنه من لوازم الرضا بالله ربه، وذلك واجب. إيه هو اللي من لوازم الرضا بالله ربه؟ الرضا بفعل الله الذي هو صفته، الصفة الفعلية. فالصفات الفعلية من صفات الله يجب أن نرضى بها، وليس هذا هو موضع الكلام، الكلام على الرضا بالمقضي. يقول: واحتج بأثر إسرائيلي: من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليتخذ له ربا سواي. ومنهم من قال هو مستحب غير واجب، فإن الإجابة يستلزم دليلا شرعيا، والأدلة اللي انتوا جبتوها اللي هي من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ذاق علاوة الإيمان، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رضيته بالله ربا وبالإسلام دينا، هذه كلها أدلة تدل على وجوب الرضا بفعل الله سبحانه وتعالى، ليس على وجوب الرضا بالمقضي. يقول: ولا دليل يدل على الوجوب، وهذا القول أرجح، فإن الرضا من مقامات الإحسان التي هي من أعلى المندوبات، وقلنا فيها ليس كل الإحسان إيه؟ مستحبا ومندوبا، بل منه ما هو واجب كالإخلاص والمراقبة. قال: وقد غلط في هذا الأصل طائفتان أقبح غلط. فقالت القدرية النفاة: الرضا بالقضاء طاعة وقربة، والرضا بالمعاصي لا يلوز، فليست بقضائه وقدره. المعاصي من قدر الله، نرضى بتقدير الله لها ولا نرضى بها. هو نفس الكلام، فعل الله هو ايه؟ التقدير. كأنه واحد بيعترض على ربنا ويقول يا رب انت خلقت خير وشر لي يا رب، وكنت خلقته خير لوحده، ده بيعترض على ربنا. لكن ان الشر احنا نرضى بيه والمعاصي نرضى بيها، ده المخلوق لا يلزمنا الرضا، بل يلزمنا عدم الرضا، بل يلزمنا كراهيته والبراءة منه. وليس اننا ننكر ان المعاصي بقضاء الله وقدره. وقالت غلاة الجبرية الذين طووا بساط الامر والنهي، يعني الغوا طووا بساطهم، يعني لغوها بقى خلاص، طبقوها كده ورموا بعدوها خلاص، ما فيش امر ونهي. المعاصي بقضاء الله وقدره، والرضا بالقضاء قربة وطاعة، ونحن نرضى بها ولا نسخطها. لا خلاص، الزنا وشرب الخمر والكفر بالله كلها ايه؟ كلها محبوبة. الحب ليس له دين. للأسف الشديد واحد من الاتجاه، يعني اصحاب يعني من الجماعات السابقة، الجماعات قصدي الإسلامية، كتب أبيات معجب، هو ناجح، دكتور ناجح، كاتب مقال معجب قوي بجلال الدين الرومي، وبيقول ان اشعار رائعه كاتب فيها الراجل جلال الدين الرومي ان الحب ليس له دين. الحب ليس له دين، ده كلام يقبل من مسلم؟ الحب لا يعني ليس له دخل بالاديان. يبقى انت الناس كلها اي حد بيحب اي حاجه يبقى كفر بالله، ايصح ذلك؟ ايكون محبا لله وليس له دين الاسلام؟ فدول بيقولوا نحن نرضى بكل شيء بما في ذلك الكفر. لا، الكفر ده مش كفر، الكفر ده بالنظر الى كونه قد وقع بإرادة الله فهو محبوب لله، فنحن نحب ما يحبه الله. والمعاصي والقتل وكل ده عندهم ايه؟ محبوب لله، لانهم لم يفرقوا بين الإرادة وبين المحبة، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية التي في تستلزم المحبة. واختلفت طرق أهل الإثبات في جواب الطائفتين، فأجابتهم طائفة بأن لها وجهين لأهل المعاصي: وجها يرضى بها منه، وهو إضافتها إلى الله سبحانه خلقا ومشيئة. لو سمحت اقفلوا التليفونات، لو سمحت اقفلوا التليفونات، كل واحد لسه معاه تليفون مش صامت أو مش مقفول يطلعوا ويقفلوا. أجابتهم طائفة بأن لها وجهين: وجها يرضى بها منه، وهو إضافتها إلى الله سبحانه خلقا ومشيئة، ووجها يسخط منه، تسخط منه المعاصي، وهو إضافتها إلى العبد فعلا واكتسابا. وهذا جواب جيد لو وفوا به، فإن الكسب الذي أثبته كثير منهم لا حقيقة له. يعني دول من أهل الإثبات، يعني يقصد في هذا المقام الأشاعرة، لأنه قالوا كسبا العبد يكتسب بإرادته لا أثر لها، اللي هي الاقترانية. إن الكسب الذي أثبته كثير منهم لا حقيقة له، إذ هو عندهم مقارنة الفعل للإرادة والقدرة الحادثة من غير أن يكون لهما فيه تأثير بوجه ما. قلنا زي الأخ وأخوه، اتولدوا من رحم واحدة أو من أب واحد، وليس أحدهما سببا في ولود الآخر. وإحنا بنقول لا، الإرادة الإنسانية الحادثة المخلوقة لله، والقدرة الإنسانية الحادثة المخلوقة لله، كلاهما أوجد الله بهما الفعل، يبقى لهما أثر سببية، هما أو جزء سبب في ولود الفعل. وقد تقدم الكلام في ذلك بما فيه كفاية. هي ليست موجدة، ليست خالقة، الإرادة الإنسانية والقدرة الإنسانية ليست موجبتين للفعل، ولا خالقتين ولا منشئتين له من العدم، بل هذا الفعل خلق من خلق الله، ولكنها سبب، وعلى قدر السبب يحاسب الإنسان. وأجابهم طائفة أخرى بأن نرضى بالقضاء الذي هو فعل الرب، ونسخط بالمقضي الذي هو فعل العبد. كلام جميل طبعا اللي احنا بنقوله هو، وهذا جواب جيد لو لم يعودوا عليه بالنقض والإبطال، فإنهم قالوا الفعل عين المفعول، فالقضاء عندهم نفس المقضي، هو نفس المقضي، هو عين، هو شيء واحد. ف فلو قال الأولون بأن للكسب تأثيرا في إيجاد الفعل وأنه سبب لوجوده، وقال الآخرون بأن الفعل غير المفعول، يعني إيه الفعل غير المفعول؟ فعل الله ليس هو مفعوله، مفعوله ومخلوقه، مفعوله الذي هو العبد وأفعال العبد المخلوقة وصفات العبد المخلوقة، وفعل الله هو خلق وإيجاد. الصلاة فعل العبد والله جعله مقيما للصلاة، وهكذا في المعاصي جعل آل فرعون أئمة يدعون إلى النار، وفعلهم هو الدعوة إلى النار، فعلهم هو الكفر والفسوق والعصيان الذي صاروا به دعاة إلى النار. أما الجعل فالله الذي جعلهم، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. فالإجرام والمكر هو فعل من العباد، هو مفعول الرب، وأما فعل الرب فهو إيه؟ الجعل. وأجابهم طائفة أخرى بأن القضاء ما يؤمر بأن من القضاء ما يؤمر بالرضا به، ومنه ما ينهى عن الرضا به. فالقضاء الذي يحبه الله ويرضاه نرضى به، والذي يبغضه ويسخطه لا نرضى به. وده كلام صحيح برضو، بس لازم الكلام على السؤال على حاجتين هنا. القضاء بوجود الشر المؤلم للإنسان هل يجب الرضا به، والقضاء بوجود المعاصي. فاحنا بنقول القضاء غير المقضي، وبالتالي فاحنا بنقول في الأمور المؤلمة يلزم أن ترضى بالله مدبرا، ربا شاء ذلك وله الحكمة البالغة في هذا. وأما أن ترضى بالألم فلا يلزمك، ولكن إن وصلت إلى الصبر واجب، وإن وصلت إلى أن لا ترغب في التغيير فهذا الرضا، وإن زال عنك الألم فذلك المستحب. هنقول من كمل عشان أنت كده قسمت وتركت أجزاء من لم تتكلم عنها. أما المعاصي فأنت ترضى بأن الله خالق الخير والشر وله الحكمة البالغة، ورتب على خلقه للشر أنواعا من الحكم البالغة، فنرضى بالله على كل حال. وأما الشر نفسه فلا بد أن نبغضه ونكرهه ولا نرضى به. يقول هذا كما أن من المخلوقات ما يبغضه ويسخطه وهو خالقه كالأعيان المسخوطة له، كإبليس مثلا والشياطين. وهكذا الكلام في الأفعال والأقوال، سواء هناك أقوال خبيثة وأفعال خبيثة زي ما في أعيان خبيثة. وهذا جواب جيد، غير أنه يحتاج إلى تمام. فنقول الحكم والقضاء نوعان، ديني وكوني. فالديني يجب الرضا به وهو من لوازم الإسلام، والكوني منه ما يجب الرضا به كالنعم. هنا بقى المقصود القضاء والحكم، أي المحكوم به والمقدر والمقضي، منه ما يجب الرضا به كالنعم التي يجب شكرها، ومن تمام شكرها الرضا بها، ومنها ما لا يجوز الرضا به كالمعايب والذنوب التي يسخطها الله وإن كانت بقضائه وقدره. في الذنوب والمعصية دي والمعايب لازم نبص لها من وجهين، وجه نسبتها إلى الله وهو الخلق والإيجاد، ولا نعترض على الله بل نرضى به سبحانه ونراه عليما حكيما. والنوع الثاني اللي هي كسب العباد، عشان كده مش هينفع نطلق ونقول منه ما لا يجوز الرضا به. ما الناس اللي بتعترض على ربنا تقول ربنا ليه خلق الشر ده، مش احنا اتفقنا يا عباد الله؟ يعني هو احنا بنتكلم كلام اي حاجة خلاص يعني كلام. يا سيدي الفاضل انا قلتلك طلعه دلوقتي شوفه. الله لسه جاي ده من الاول، ما يجيش الا يسكت تليفونه. هو الجزء الديه اللي راح يديه في الكلام ده على ذنبه هو، من كل مضروبه في ال 100 واحد اللي قاعدين، ولا شوف الله اعلم فيهم كام، لانه عطلهم فعلا وشغب فكر الواحد ان هو ازاي يرجع تاني. فاتقوا الله في الموضوع ده من قبل ما تخش القاعه دي وانت قافل التليفون. بنقول ان في ناس بتعترض على الله عز وجل في انه قدر الشر. ليه ربنا قدر الشر؟ في ناس بتوصل للالحاد والكفر بالله بسبب وجود الشر في العالم ووجود الالم، واحنا شفنا الشبهات الكثيره التي تم الرد عليها. فاحنا لابد نقول ما لا يجوز الرضا به من المقضي المقدر المحكوم به من الذنوب والمعاصي والمعايب. يقول: ومنه ما يستحب الرضا به كالمصائب، وفي وجوبه قولان، هذا كله في الرضا بالقضاء الذي هو المقضي. وأما القضاء الذي هو وصفه سبحانه وفعله كعلمه وكتابته وتقديره ومشيئته وكذا خلقه وإيجاده، فالرضا به من تمام الرضا بالله ربا وإلها ومالكا ومدبرا. فبهذا التفصيل يتبين الصواب. من تمام الرضا بالله اللي هو الواجب بلا شك، هذا جمع للصحيح من الأجوبة الثلاثة السابقة. فالقضاء يطلق ويراد به المقضي ويراد به فعل الرب، يعني دون وجهين. يعني يقول: بهذا التفصيل يتبين الصواب ويزول اللبس في هذه المسألة العظيمة التي هي مفرق طرق بين الناس. فإن قيل: فكيف يجتمع الرضا بالقضاء بالمصائب مع شدة الكراهة والنفرة منها؟ وكيف يكلف العبد أن يرضى بما هو مؤلم له وهو كاره له؟ والألم يقتضي الكراهية والبغض المضاد للرضا، واجتماع الضدين محال. قيل: الشيء قد يكون محبوبا مرضيا من جهة ومكروها من جهة أخرى، كشرب الدواء النافع الكريه، فإن المريض يرضى به مع شدة كراهته له، وكصوم اليوم الشديد الحر، فإن الصائم يرضى به مع كراهته له، وكالجهاد للأعداء. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عشان كده بنقول الرضا في الصبر واجب، حبس النفس على ما تكره. ما زوال الكراهية اللي بنقول يعني إيه؟ يعني هو الألم موجود ولكن لا يريد أن يتغير هذا، لأنه ينظر إلى مصلحته. فالمجاهد المخلص يعلم أن القتال خير له فيرضى به، وهو يكرهه لما فيه من التعرض لإتلاف النفس وألمها ومفارقة المحبوب. بنقول: بل يحب هذه العبادة وينسى ألمها بذكره لنفعها. دي بقى اللي هي الحالة الأكمل تماما، إنه حيزول عنه الألم. وإلا فأنس بن النضر رضي الله عنه كونه قد جرح 84 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، كيف تحمل؟ لا شك أنه لم يكن يشعر بهذه الضربات. الشهود أنه شهود أنه يجاهد أعداء الله عز وجل ويريد نصرة الدين غلب على الآلام التي يعني يشعر بها لو تفطن لها. يقول: متى قوي الرضا بالشيء وتمكن انقلبت كراهته محبة وإن لم يخلو من الألم. بزودنا وقلنا وقد يخلو. فالألم بالشيء لا ينافي الرضا به وكراهته من وجه لا تنافي محبته وإرادة لا تنافي محبته وإرادته والرضا به من وجه آخر. وكراهته من وجه لا تنافي محبته وإرادته والرضا به من وجه آخر. فإن قيل: فهذا في حكم رضا العبد بقضاء الرب، فهل يرضى سبحانه ما قضى به من الكفر والفسوق والعصيان بوجه من الوجوه؟ اصبر بس، المقضي برضه لا يرضى به، كونه هو الذي قضى كيف لا يرضى فعله هو عز وجل؟ هو عز وجل فعله لحكمة، ماشي؟ برضه هنرجع ونقول المقضي غير الايه؟ غير القضاء. أفعال الرب كلها خير. قيل: هذا الموضع الذي أشكل، هذا الموضع أشكل من الذي قبله. وقد قال كثير من الأشعرية بل جمهورهم ومن اتبعهم إن الرضا والمحبة والإرادة في حق الرب تعالى بمعنى واحد، وإن كل ما شاءه أراده فقد أحبه ورضيه. وده طبعا هو ده دي الزلة. ثم أوردوا على أنفسهم هذا السؤال وأجابوا بأنه لا يمتنع أن يقال يرضى بها ولكن لا على وجه التخصيص، يعني لا على وجه التخصيص من هذا العبد. وفي الحقيقة كلام غلط، لازم تفرق بين أفعال الرب، بين الإرادة الكونية، إرادة أن يكون، وبين أن يحب سبحانه وتعالى ويرضى. يرضى فعله هو عز وجل من نفسه، ولو أراد أن لا يفعل لما فعل سبحانه وتعالى، لو أراد أن لا يفعل لم يكرهه أحد، بل يقال يرضى بكل ما خلقه وقضاه وقدره لأجواب الأشاعرة. ولا نفرد من ذلك الأمور المذمومة، كأنهم بيقولوا كده تأدبا، مش هنقول إن ربنا يرضى ويحب الكفر والفسوق والعصيان، هنقول نرضى بما إيه، زي ما بنقول نرضى بكل ما خلق، يرضى بكل ما خلق، زي ما بنقولش يا رب الكلاب والخنازير، وهو رب الكلاب والخنازير، بس تأدبه بيقول رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، والكلام ده مش صحيح. يعني ايه الجواب ده؟ ناقص طبعا، لانه لابد ان تفرق بين ارادة التكوين وبين المحبة والايه والرضا. وبعدين في المحبة والرضا، ارادة الرضا بفعله هو سبحانه وتعالى انه فعل ذلك، وده مش متصور انه ينفك، مش متصور انه ينفك، انه لو ان الله لا يرضى ان يفعل ذلك لما فعله، ولكن ده فعله هو عز وجل. وبين المكون المخلوق المقدر، يقال كما يقال هو رب كل شيء، ولا يقال رب كذا وكذا للأشياء الحقيرة الخفيفة. وهذا تصريح منهم بأنه راض بها في نفس الأمر، وإنما امتنع الإطلاق أدبا واحتراما فقط. فلما أورد عليهم قوله ولا يرضى لعباده الكفر، أجابوا عنه بجوابين، أحدهما ممن لم يقع منه، يقول لا يرضى لعباده الكفر، العباد المؤمنين اللي ما كفروش، اللي هو ما لم يكن غير مقدور غير مقدر ولا ايه ولا مرضي. عشان عندنا اربع اقسام، مراد شرعا ومراد كونا، ايمان المؤمن، مراد كونا غير مراد شرعا كفر الكافر، مراد شرعا غير مراد كونا ايمان الكافر، غير مراد شرعا غير مراد كونا كفر المؤمن. فهم بيقولوا لا يرضى لعباده الكفر، ده العباد المؤمنين اللي ما كفروش. يقولوا أما من وقع منه فهو يرضاه، إذ هو بمشيئته وإرادته، كلام باطل. والثاني لا يرضاه لهم دينا، أي لا يشرعه لهم، دول قربوا شوية، ولا يأمرهم به ويرضاه منهم كونا، لا ما ينفعش من يرضاه منهم كونا، يرضى وجوده، يرضى أن وجد ذلك وإن كان يبغض المقضي المقدور. وعلى قولهم فيكون معنى الآية ولا يرضى لعباده الكفر حيث لم يوجد منهم، فلو وجد منهم أحبه ورضيه، وهذا في البطلان والفساد كما ترى أوضح ما يكون يعني. وقد أخبر سبحانه أنه لا يرضى ما ولد من ذلك وإن وقع بمشيئته، كما قال تعالى وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يعني خلاص القول ده وقع وجد، يبقى ازاي انت تنسبه الى الرضا؟ مرادهم لا يرضى الكفر من المؤمنين ويرضاه من الكافرين. والصواب ان الرضا متعلق بالارادة الشرعية لا الكونية، وهو يرضى الحكمة التي من اجلها شاء ذلك. يرضى الحكمة يعني اللي هي صفة الله عز وجل. يقول فهذا واقع بمشيئته وتقديره، وقد أخبر سبحانه أنه لا يرضاه، وكذلك قوله سبحانه والله لا يحب الفساد، هل ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب الفساد، وقع منهم سعي وحصل فساد ولا لا؟ هل والله لا يحب الفساد، فهو سبحانه لا يحبه لا كونا ولا دينا، وإن وقع بتقديره كما لا يحب إبليس وجنده. هو ما يتقالش لا يحبه لا كونا، لأن ما فيش محبة كونية، في إرادة كونية. يقول كما لا يحب إبليس وجنوده وفرعون وحزبه وهو ربهم وخالقهم. فمن جعل المحبة والرضا بمعنى الإرادة والمشيئة لزمه أن يكون الله سبحانه محبا لإبليس وجنوده وفرعون وهامان وقارون وجميع الكفار وكفرهم والظلمة وفعلهم. وهذا كما أنه خلاف القرآن والسنة والإجماع المعلوم بالضرورة، فهو خلاف ما عليه فطر العالمين التي لم تغير بالتواطؤ والتواصي بالأقوال الباطلة. وقد أخبر سبحانه أنه يمقت أفعالا كثيرة ويكرهها ويبغضها ويسخطها. هم أصلا ما أثبتوش أن فيه سخط ولا إيه ولا رضا ولا محبة، عشان كده أثرت البدعة دي في الصفات على بدعتهم في القدر. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. وقال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. ومحال حمل هذه الكراهة على الكراهة الدينية الأمرية، لأنه أمرهم بالجهاد، يعني الأمر الشرعي كان إيه؟ فاكرين إحنا قلنا حاجة فيها في الموضوع ده؟ إيه؟ أيوة، هو في الحقيقة كره الله انبعاثهم لأنه وقع نفاقا على تلك الحال، مكروه لله عز وجل الذي أمرهم الله به أن يخرجوا إيمانا واحتسابا، ولما لم يخرجوا كره الله انبعاثهم. يقول: فأخبر أنه يكره ويبغض ويمقت ويسخط ويعادي ويذم ويلعن، ومحال أن يحب ذلك ويرضى به، وهو سبحانه يتنزه ويتقدس عن محبة ذلك وعن الرضا به، بل لا يليق ذلك بعبده، فإنه نقص وعيب في المخلوق أن يحب الفساد والشر والظلم والبغي والكفر ويرضاه، فكيف يجوز نسبة ذلك إلى الله تبارك وتعالى؟ وهذا الأصل من أعظم ما غلط فيه كثير من مثبت القدر، وغلطهم فيه يوازي غلط النفاة في إنكار القدر، أو هو أقبح منه، وبه تسلط النفاة عليهم، لأن أنتوا تقولوا كلام يستحيل أن يقبل، إن ربنا يحب الكفر والفسوق والعصيان يرضى به. يقول: وثاروا على قبح قولهم وأعظموا الشناعة عليهم به. فهؤلاء قالوا يحب الكفر والفسوق والعصيان والظلم والبغي والفساد، وأولئك قالوا لا يدخل تحت مشيئته وقدرته وخلقه، نعوذ بالله، بل هو واقع تحت مشيئته وقدرته وخلقه، ولكنه لا يحبه ولا يرضاه. قدر وجوده لحكمة يرضاها سبحانه وتعالى التي هي فعله وصفته. قال: وأولئك قالوا لا يكون في ملكه إلا ما يحبه ويرضاه، بل يكون في ملكه بأمره الكوني ما لا يحبه ولا يرضاه سبحانه وتعالى. انت لازم تقول لا يكون في ملكه الا ما يريد، مش ما لا يحبه ولا يرضاه. انت لو قلت لا يكون في ملكه الا ما يحبه ويرضاه، يبقى ابليس محبوب، نعوذ بالله، والكفر محبوب. يقول: وهؤلاء قالوا يكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون، لانهم ما فرقوش بين الاراده الشرعيه والاراده الكونيه. فسبحان الله وتعالى عما يقول الفريقان علوا كبيرا. والحمد لله الذي هدانا لما أرسل به رسوله وأنزل به كتابه وفطر عليه عباده وبرأنا من بدع هؤلاء وهؤلاء، فله الحمد والمنة والفضل والنعمة والثناء الحسن الجميل، ونسأله التوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا مضلات البدع والفتن، آمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.